الصلة اللي بينه وبين ربنا راحت مش موجودة. العشرة القديمة، الإحساس بوجود الله، المتعة بربنا مش موجودة. طلبته فما وجدته لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. كثير من الناس مروا في الخبرة دي. أنا يا رب كنت زمان شعلة متخذة بالنار، دلوقتي أبحث عن هذه النار فلا أجدها، أبحث عن الحرارة في الصلاة فلا أجدها، عن الحرارة في الحب فلا أجده، عن التعزية في القراءة فلا أجدها، عن شعور بوجودك فلا أجد. إيه الحكاية؟ طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. صعب خالص إن الواحد يقول دعوته فما أجابني، طلبته فما وجدته. لكن ناس كثيرة بيمروا في الخبرة دي، يدور على ربنا ما يلاقيهوش. يقول زمان كان ربنا أقرب إلي من النفس الذي يدخل في صدري. فيما أنا أدعو كان يستجيب. مش ربنا كان بيستجيب لصلواتي؟ دي بسيطة خالص. ده ربنا كان بيستجيب لمجرد الرغبة داخل القلب حتى من غير طلب، مجرد النظرة لفوق حتى بدون كلام. جايز افتح الكتاب قبل ما اقرا الاقي تأملات تملأ قلبي من غير ما اقرا. جايز اقرا آية واحدة والاقي سيل يفيض من التعزيات فلا اجد وقتا لقراءة آية اخرى. لكن دلوقتي مفيش. طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. فترات تخلي من النعمة. لماذا هذه الفترات من التخلي؟ لماذا هذه الفترات من التخلي؟ كثير من الناس بيشوفوا فترات التخلي في أوقات كبرياء، أوقات ارتفعت فيها النفس، ظنت إنها شيء، فقدت احتراسها القديم. وبعدين ربنا يخاف على الإنسان من هذه الكبرياء يتخلى شوية فيسقط الإنسان ويشعر بضعفه ويصرخ إلى الله ويقول له أنا يا رب ضعيف ومش قادر. يقول له أنا عايز أرجعك لهذا الاتضاع، قريب هو الرب من المنسحقين بقلوبهم. إذا احتفظت باستمرار بانسحاق قلبك لا تدخل ابدا في فترات تخلي. في سبب اخر من اسباب التخلي، ان الانسان بيهمل ربنا، بيهمله، بيحب العالم اكتر منه، مش فاضي ربنا. ربنا يقرأ على بابه يقول له مش فاضي،